قال كنا نصلي مع المسلم ثم نروح إلى نواضحنا حين تزول الشمس. فدل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قريبا من الزوال ويفرغون منها قبل الزوال بيسير. ثم بعد ذلك ساق حديث سهل بن سعد فقال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لبيان أن الصحابة يؤخرون القيلولة يوم الجمعة بعد الزوال، واستدل القول الأول أيضا بهذا الحديث أنهم يؤخرون القيلولة والغداء، القيلولة يعني النوم في وسط النهار، يؤخرونها خاصة في يوم الجمعة، أما في بقية الأيام فكانت قبل الزوال. واستدل أيضا أصحاب الحنابلة واستدل أيضا أصحاب القول الثاني وهم الحنابلة بهذا الحديث بأن الصلاة كانت قبل الزوال فيصلون قبل الزوال ثم ينامون ثم يتغدون وينامون، كل ذلك قبل الزوال، يعني يصلون الجمعة ثم ينامون، يصلون الجمعة ثم يتغدون ثم ينامون، وهذا قبل الزوال. ثم أكد ذلك قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترى أصحاب القول الأول وهم الجمهور أدلتهم قوية، وأصحاب القول الثاني أيضا وهم الحنابلة أدلتهم قوية، والراجح أن صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال بيسير لحديث جابر السابق حين تزول الشمس، ينتهون منها حين تزول الشمس، ولكن الأحوط ألا تفعل إلا بعد الزوال. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. استغفر الله استغفر الله. نعم، في أسئلة يا شيخ؟ نعم يا شيخ، حذفت أنا. نعم. يعني يصلون الجمعة وما في ظل إلا في الجدران إلا قليل، في قربهم من الجدران حتى ينالهم شيء من الظل. يعني يدل على أنهم كانوا يصلون في أول الوقت وما في ظل كثير يمشون فيه. نعم نعم. لا، ما لم يرد شيء في حتى حديث فأكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة. ليلة الجمعة ضعيف، لكن فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة صحيح، يعني ليلة الجمعة ما لها أي فضل، وإنما الفضل من طلوع الشمس يوم الجمعة إلى غروبها. نعم. ليش رأيش لو تكتبون الأسئلة أسهل لي، يعني أسرع، بدل ما شخص يتكلم في السؤال ويعيد ويجيب يصير مكتوب وأنا أذكر خلاصة السؤال. نعم. يقول نفهم الحديث أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة عن وقتنا الحالي أو تأخيرها قبيل العصر. هو وقت صلاة الجمعة باتفاق العلماء ينتهي بانقضاء وقت صلاة الظهر، يعني دخل وقت العصر خلاص انتهى وقت الجمعة، لكن خلاف في أوله على القولين السابقين. الأحوط مثل ما ذكرنا لكم أن يكون بعد الزوال، يعني اتفق العلماء على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، واختلفوا هل ما قبل الزوال وقت الجمعة أم لا. الجمهور لا، الحنابلة قالوا نعم كعيد، مثل العيد، يعني عند الحنابلة لو تصلي صلاة الجمعة الساعة 7 يصح. نعم. نعطي الكتاب الشيخ هشام.